صباح يلا على ابو صلاح يلا وشوط يلا ولا ولا ولا ولا صح النوم يلا منتخبنا نجوم يلا الأبطال يلا ولا ولا ولا ولا اضرب يا عسلان خلاص يلا رحنا الكاس يلا ولا ولا ولا ولا يلا بينا نفكر الناس اللي ناسيا ناسيا الكبير طول عمره فوق الناس كبير احنا العالي يلا الحضر الغالي يلا وش النوي يلا حارس حاوي يلا سعد سمير يلا نجم كبير يلا لو هيرازي يلا هات له حجازي يلا علي جبري كمان يلا يعني امان يلا وهنبتدي يلا بالمحمد يلا فتحي كمان يلا لعب ومرجلة والنني يلا جنني يلا طريق حامد يلا ده المسمار يلا والسعيد يلا رجله حديد يلا والشقلبة يلا من كهربا يلا هات شيكابالا يلا للرجالة يلا وتريزيجيت يلا ده واد عفريت يلا كرة موزونة يلا من رمضان يلا احنا شوكا يلا عندنا كوكا يلا والاجوان يلا من عمرو جمال يلا عبد الغني يلا جابون زلنا يلا احنا كبار يلا والعثمان يلا مصريين يلا عالميين يلا احنا صبر يلا ومعانا كبر يلا كده كم كم يلا هات عبسلام يلا والهرم يلا ضرب القنبلة وابو مكة يلا حل المشكلة فين الشباب يلا روسيا خراب يلا بقولك ايه عبسلام يلا على روسيا احنا كمان